الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه قراءة في عقيدة عبد الله بن المبارك الإمام شيخ الإسلام أبو عبد الله بن واضح عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته، توفي رحمه الله في 181، طلب العلم وهو 20 سنة، أخذ عنه جمع غفير وروى عن جمع كثير، جمع العلوم وتفنن في الفنون، حتى قال العباس بن مصعب: جمع عبد الله الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء والتجارة والمحبة عند الفرق. قال أبو أسامة: ما رأيت رجلا أطلب للعلم من ابن المبارك وهو في المحدثين مثل أمير المؤمنين في الناس. هذه العقيدة عقيدة إمام جبل، وهي عقيدة أهل السنة، وإنما الذي يحث على قراءة مثل هذه العقائد أن تزيد الإنسان رسوخا، ويقتدي الإنسان بأئمته، إذ كثرت الأهواء والشبه والشهوات حتى طمس أهل الباطل الحق عن كثير من الناس، فدراسة مثل هذه العقائد تبعث في الإنسان الرسوخ والقوة في العقيدة، لا سيما وأن مبناها على إجماعات وتحقيق وعلى كتاب وسنة. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: أدركت الناس بمكة والمدينة والكوفة والبصرة وبمصر وخرسان، فأدركتهم مجتمعين على السنة والجماعة تأمل كيف أدرك الناس مجتمعين على السنة والجماعة، ألا يزيد هذا في قلب السني الثبات على عقيدته، وأن لا يغتر بكثرة المخالفين وإن كان وحده، لأن ما يعتقده صاحب السنة ليس أمرا حادثا، بل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، وغيرهم كثير، فعليه لا تغتر بالكثرة التي عليها أهل الباطل، وبالعتيق تمسك قط واعتصمي. وقوله رحمه الله مجتمعين على السنة، السنة تطلق ويراد بها عدة معان: المعنى الأول السنة ويراد بها العقيدة، وهذا إطلاق جمهور المحدثين، يقولون فلان صاحب سنة أي مخالف للبدعة، أي على عقيدة صحيحة، وهذا المراد هنا. وتطلق ويراد بها المندوب، وهذا إطلاق الأصوليين والفقهاء. وتطلق ويراد بها معنى أشمل وأعم، وهو في اصطلاح مصطلح الحديث، وهو أن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. وقوله رحمه الله والجماعة، الجماعة يراد بها أمران: الأمر الأول الاجتماع على السنة والجماعة، على العقيدة وعلى السنة، وهذا اجتماع قلبي اجتماع في عقيدة واحدة، وإن تناءت بالناس الأوطان وتباعدت عنهم الدور فهم على عقيدة واحدة، كما قال: أدركت الناس بمكة والمدينة والكوفة في كل بلد على هذه العقيدة. والجماعة الثانية يقصد بها أو يراد بها جماعة الأبدان، وهي الاجتماع على ولاة الأمر، وهي الاجتماع على ولاة الأمر وعدم مفارقة الجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ثم فصل رحمه الله هذه السنة وهذه العقيدة فقال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقوله من شهد أن لا إله إلا الله، الشهادة تتضمن الإخبار والإقرار والبيان والحكم، فلها إذن أربع مراتب. أول مرتبة اعتقاد لصحة المشهود به، والمرتبة الثانية تكلم به، والمرتبة الثالثة أن يعلم غيره بما يشهد به، والمرتبة الرابعة الالتزام بمضمون هذه الشهادة، كما ذكر ذلك ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية. وقوله أن لا إله إلا الله، أي تشهد وتقر وتتكلم وتلتزم بأن لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فلا يعبد إلا الله، ولا تصرف العبادة إلا له سبحانه، فلا يدعى إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يصلى إلا له، ولا يسجد إلا له سبحانه وتعالى، ولا يذبح إلا له سبحانه وتعالى. ولا إله إلا الله متضمنة لركنين لا يتم واحد إلا بالثاني، وهو النفي والإثبات، نفي العبادة عما سوى الله، وإثبات العبادة لله وحده سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وبدأ رحمه الله بشهادة أن لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد، لأن التوحيد أول واجب وأهم الواجبات، وهو الذي فيه الفيصل، وهو الذي فيه المنازعة، وهو الذي خلق الله من أجله الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال رحمه الله: وأن محمدا عبده ورسوله، أي وتشهد وتشهد وتقر وتخبر وتلتزم بأن محمدا عبد الله ورسوله. وهذه الجملة تتضمن ركنا شهادة محمد صلى الله عليه وسلم، وهما: الركن الأول أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، فيتضمن هذا ويقتضي هذا أن يطاع صلى الله عليه وسلم فيما أمر، ويجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من عصاني فقد أبى. والركن الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله، فلا يعبد ولا تصرف، ولا يصرف له حق الله، ولا يعبد من دون الله، فلا يدعى ولا يستغاث من دون الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. ثم قال رحمه الله: وفوض الأمر إلى الله عز وجل. تفويض الأمر إلى الله عز وجل بالتوكل عليه سبحانه وتعالى في كل الأمور، فالتوكل على الله عز وجل بتفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه سبحانه جل في علاه، مع فعل الأسباب المأذون فيها، مع فعل الأسباب المأذون فيها. قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام المتوكلين يقول: اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين، اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين. لأن الإنسان متى وكل بنفسه ولو دقيقة فإنها دقيقة زلة وخسارة، فقد يزل في هذه الدقيقة لولا حفظ الله له وتوفيقه له سبحان الله وتعالى. ثم قال رحمه الله: وعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، الخير والشر والكفر والإيمان. هذه الفقرة فيها الإيمان بقضاء الله وقدره، وهو كما سبق في الحائية وكما هو معلوم لديكم ركن من أركان الإيمان. لا يصح إيمان أحد إلا بالإيمان به، لا يصح إيمان أحد إلا بالإيمان به. وأن كل شيء بقضاء الله وقدره، الخير والشر والكفر والإيمان، ليس شيئا من ذلك يخرج عن قضاء الله وقدره. قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وقال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وهذه الفقرة فيها رد على القدرية من المعتزلة والروافض الذين قالوا إن أفعال العباد ليست داخلة تحت مشيئة الله وخلقه، فزعموا أن الإنسان وأن العبد هو خالق لأفعاله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. قال الله عز وجل، وهذه من الآيات التي ترد عليهم، قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه العقيدة التي اعتقدها القدرية عقيدة باطلة، وإنما وقع ضلالهم في هذه لعدم تفريقهم بين مشيئة الله الكونية وبين إرادته الشرعية، فلم يفرقوا بين الإرادتين ففقعوا في الخلط والضلال والبدعة. ثم قال رحمه الله: وعرف حق السلف الماضين الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، أي ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي أدرك عليه ابن المبارك علماء قرنه ومن كان قبله، أنهم عرفوا حق السلف الماضين الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه. وهذه العبارة فيها عدة وقفات. الوقفة الأولى أن مصطلح السلف ليس أمرا حادثا، أن مصطلح ولقب السلف ليس أمرا حادثا، ويراد بالسلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل القرون المفضلة بالدرجة الأولى، ثم من تبعهم على مثل ما هم عليه، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تتبع عبارات أهل العلم يجد هذا كثيرا في عبارات أهل العلم، يقولون: نحن على طريقة السلف، ونحن على طريقة السلف، ونحن من السلفيين، وها علماء السلف، كثير تجده في كلام العلماء المتقدمين. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق. لكن أهل الأهواء والبدع لما لم يرج أو لم ترج عقيدتهم الفاسدة على الناس، حاولوا التشبه بأهل السنة باسمهم وصفاتهم، فلبسوا على العامة، فسمى بعضهم نفسه سلفي وهو بعيد عن منهج السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، فهو إما خارجي وإما مقربا للبدع، وإما ثانيا على أهلها، فهو بعيد عن المنهج السلفي، لكنه دخل على أهل السنة السلفيين لضرب أهل السنة السلفيين، لذلك تسموا بهذا الاسم. لكن أهل العلم لهم بالمرصاد، فكشفوا عوارهم وأخرجوهم بالمناقيش، فرحمهم الله وحفظ أحياءهم. أما الفقرة الثانية من كلامه رحمه الله، وجوب معرفة حق السلف الأوائل من محبتهم والتربي عنهم وعدم الوقيعة فيهم. والفقرة الثالثة أو النقطة الثالثة من كلامه رحمه الله، أو مما يستفاد من كلامه رحمه الله، أن السلف قد اختارهم الله لصحبة نبيه، قد اختارهم الله لصحبة نبيه. تأمل هذه العبارة: فمن وقع فيهم فقد طعن في اختيار الله وطعن في أصحاب رسول الله. لذلك أدرك ذلك أهل العلم وسدوا هذا الباب، وردوا على من تكلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من طعن في الصحابة طعن في اختيار الله عز وجل، وطعن في تربية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقال رجل سوء مع قوم سوء، حتى يقال رجل سوء مع قوم سوء. لذلك يجب حماية هذا الحمى، ولا نفتح هذا الباب ونرد على من لمز أو همز أو طعن في الصحابة، وما أكثرهم الآن في هذه العصور لا كثرهم الله. ومن الفوائد في هذه الفقرة مع معرفة قدر الصحابة أن يفهم العلم والدين على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذ هم أفهم الناس، إذ هم أفهم الناس وأعرفهم بالشريعة وأدراهم بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، كما قال ابن مسعود: من كان مؤتسيا فليأتسي بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها أخلاقا. اختارهم الله لصحبة نبيه، مثل عبارة ابن المبارك قال: اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم بآثارهم فإنهم على هدى مستقيم. الله أكبر. وقد نظم حافظ الحكمي في بيتين في جوهرته الفريدة فقال: وأعلم الأمة الصحب الأولى حضروا مواقع الشر والتنزيل قد شهدوا، أدرى الأنام بتفسير الكتاب وأفعال الرسول وأقوال له تردوا، إجماعهم حجة قطعا وخلفهم لم يعده الحق فليعلمه مجتهدوا. فهم أفهم الناس بنصوص النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلت فرقة من الفرق إلا بأنهم لم يفهموا الدين على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم قال رحمه الله: وقدم أبا بكر الصديق وعمر ابن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عليهم أجمعين. في هذه الفقرة وجوب اعتقاد تقديم الأئمة الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وترتيبهم بهذه المنزلة في الخلافة وفي الفضل، في الخلافة وفي الفضل. ثم قال رحمه الله: وترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرهم وصغيرهم، وحدث بفضائلهم وأنسك عما شجر بينهم. هذه من حقوق الصحابة رضي الله تعالى، من حقوق الصحابة، من حقوقهم الواجبة علينا أن نترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرهم وصغيرهم. ولو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ساعة فإن من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ساعة من الصحابة هو أفضل ممن كان من بعده وحدث بفضائلهم. التحديث بفضائلهم وما وشيمهم وأخلاقهم، وأمسك عما شجر بينهم، كل ما شجر بينهم فإنما هو شجر إما عن اجتهاد هو مسوغ لهم، فيجب وهذا ما اتفق عليه أهل السنة في عقائدهم أن يمسك عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال ثم قال رحمه الله: وصلى العيدين وعرفات والجماعات والجمعات مع كل إمام بر أو فاجر. هذه الفقرة متعلقة بمسألة الإمامة، وأن الإمام والخليفة أو من ناب عنه يصلى خلفه وإن كان فاجرا. تأمل عبارته، قال إماما بر أو فاجر، كل إمام بر أو فاجر. ولا يغرنك ما يقوله اليوم من يقول إذا كان عادلا فإنه يصلى خلفه وله الحقوق، وإذا كان فاجر فلا والله ولا كرامة. هذا كلام باطل مخالف لعقيدة أهل السنة، وهو من نفحات الخوارج وأهل البدع، لأن الخوارج وأهل البدع وأصحاب الفتن هم الذين يرون إثارة الفتن على ولاة الأمر وعدم الصلاة خلفهم. وانظر إلى نص النبي صلى الله عليه وسلم حين قال رضي الله عنه لأبي ذر: كيف أنت إذا كنت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال أبو ذر: قلت فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، أي معهم، فإنها لك نافلة. رواه مسلم. قال ابن عبد البر: إن الواجب في الصلاة خلف الأئمة وإن كانوا جائرين لأمرين. كان الوجوب لأمرين. قال: لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: وحض على لزوم الجماعة. ثم قال رحمه الله: والقرآن كلام الله وتنزيله ليس بمخلوق. هذه عقيدة أهل السنة من السلف الصالح، أن القرآن كلام الله حقيقة، أنزله الله على نبيه وليس هو بمخلوق. تعالى كلام الله جل وعلا، وهذا فيه البراءة من معتقد الجهمية والمعتزلة الذين يقولون إن كلام الله وإن القرآن مخلوق، وهو أيضا كلام الله لا عبارة ولا حكاية عن كلام الله، بل هو كلام الله حقيقة، كما قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ثم قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل ونية مع إصابة السنة، والإيمان يزيد وينقص بالقلب والجوارح. الإيمان لغة هو الإقرار والإذعان والتصديق، وهو في الشرع قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، أو يقول بعض السلف في تعريفهم للإيمان، وهي تعريفات كلها متقاربة ومعناها واحد، أنه اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. لكن زاد المصنف هنا قال: ونية مع إصابة السنة. ووجه ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان الأوسط، فقال: قيد بعض السلف النية، لأن بعض الناس قد لا يفهم دخول النية في ذلك، وقيد بعضهم السنة، لأن مطلق العمل والنية لا يكون مقبولا إلا بموافقة السنة. فهذا سبب تقييدهم بالنية وإصابة السنة. ثم بين أن الإيمان يزيد وينقص بالقلب والجوارح، كما قال تعالى: ليزدادوا إيمانا، وقال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا مخالف لعقيدة الخوارج والمرجئة بأقسامهم، إذ كل الفرق أصل ضلالهم في قولهم بعدم زيادة الإيمان ونقصانه. وقال رحمه الله: بالقلب والجوارح، فكل عمل سواء كان بقلبك أو لسانك أو جوارحك فهو مما يزيد في الإيمان، وإن ترك الواجبات من القلب أو اللسان أو الجوارح سبب لنقصان الإيمان، وهو مخالف لعقيدة مرجئة الفقهاء ومن أخذ منهم هذا القول، حيث قالوا: إن أهل الإيمان في أصله سواء، وإنما التفاضل بينهم بالخشية والتقوى، وهذا مخالف للكتاب والسنة. ثم قال رحمه الله: والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا إلى آخر عصابة يقاتلون الدجال لا يضرهم جور جائر. هذه عقيدة من عقائد أهل السنة، وهي أيضا متعلقة بمسألة الإمامة. والجهاد تعريفه في الشرع هو قتال مسلم كافرا غير ذي عهد ولا أمان لإعلاء كلمة الله، هو قتال مسلم كافرا غير ذي عهد ولا أمان، يعني كافر محارب غير ذي عهد ولا أمان لإعلاء كلمة الله. هذا التعريف لو عرفه اليوم من وجه سهامه وقاتل المسلمين من خوارج العصر، لو درس هذا التعريف فقط لعرف ما هو الجهاد الصحيح من الجهاد الذي هو ليس جهاد بل هو فساد. فإنهم قلبوا وسموا الفساد الذي عملوا به سموه جهاد، يلبسون على الناس بمسميات شرعية والحقائق أبدا مختلفة. فلو درسوا هذا التعريف لتعلموا ما هو الجهاد الصحيح، فإن الجهاد أن المسلم يقاتل كافرا حربيا، وهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. وكذلك غير ذي عهد ولا أمان، فالمعاهد والمستأمن لا يقتل في بلاد المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل أو قتل معاهدا لا يرح رائحة الجنة، أيضا بشرط إعلاء كلمة الله عز وجل، لا من أجل حزب ولا من أجل جماعة ولا من أجل راية حزبية. وفي هذه الفقرة التي ذكرها ابن المبارك أمور: الأمر الأول أن الجهاد ماض لا ينقطع، لكن متى وجدت شروطه وأسبابه. الأمر الثاني أن الجهاد لا يكون إلا مع إمام وبإذنه وتحت رايته، لا يكون تحت راية عمية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية فقتل فميتة جاهلية. الأمر الثالث أن هذا الجهاد ماض مع الإمام العدل والفاجر، وتقييده بالعدل فقط هذا مخالف للمقاصد الشرعية ومخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. ومن شغب الآن أن السمع والطاعة والجهاد لا يكون إلا مع العدل، فهذا باب شبهة خوارج وفتنة يريدون أن يثيرونها. ثم قال رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير والحوض والشفاعة والميزان وأهل الجنة يرون ربهم عز وجل. هذه الفقرة متعلقة بالإيمان باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر منه قال: بعذاب القبر، وهذا قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. ثم قال: منكر ونكير، ففيه الإشارة إلى مسألتين: الأولى الإيمان بمنكر ونكير، وهما الملكان الذين وكل بسؤال العبد في قبره. الثانية الإشارة إلى فتنة القبر، وهي السؤال عن الرب والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والحوض. والحوض هو مجمع الماء العظيم الذي يضعه الله في عرصات يوم القيامة يرده المؤمنون الموحدون المتبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما دلت على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال حوضي مسيرة شهر ماؤه أحلى من العسل وكيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وقال والشفاعة، والمقصود بها الشفاعة العظمى لفصل القضاء في أهل الموقف عندما يذهب الناس لآدم وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، فكلهم يتراجع عنها فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيأتي فيسجد لا يبدأ بالشفاعة أولا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وأيضا الشفاعة لأهل الكبائر في دخولهم خروجهم من النار ودخولهم الجنة. وقوله الميزان، وهو ميزان يوضع في عرصات يوم القيامة توزن فيه أعمال العباد أو العابد أو صحيفته، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال الله عز وجل وضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. ثم ذكر رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة وفي الجنة، وهي رؤية حق لا يمترونها، وهي من أعظم النعيم. قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالزيادة كما جاء في حديث في مسلم هي رؤية الله عز وجل. ثم قال رحمه الله وما أتت به الأنبياء والرسل عليهم السلام نؤمن بها. كل ما جاءت به الأنبياء والرسل نؤمن به من الأمور الغيبية وكل ما جاء فيه، لكن في العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، لأن ما جاءنا من النبي صلى الله عليه وسلم قد حفظه الله لنا وقيض له أئمة يحفظون السنة. أما ما كان من الأنبياء قبل فإنه وقع فيه التحريف والتبديل، كما بين ذلك كتاب الله عز وجل. ثم قال ولا نضرب لها الأمثال، ما جاء عن الأنبياء وما جاء في السنن لا نضرب له الأمثال أي المقاييس، لا ندخل ما جاءنا من الرسول في مقاييس عقولنا، فلا تقاس صفات الله وأسمائه بصفات الخلق، ولا يقاس عذاب القبر والميزان ونحوه مما يحصل في الدنيا، لا يقاس بالأمور الدنيوية. قال الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال رحمه الله وأن صفة أهل السنة الأخذ بكتاب الله عز وجل وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديث الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وترك الرأي والقياس. هذه فيها صفة أهل السنة، صفة أساسية أصيلة لأهل السنة، وهي كما قال أولا الأخذ بكتاب الله كله لا الأخذ ببعضه وترك بعضه تشهن على حسب الآراء والأهواء، ثم الأخذ بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة لا الأخذ بما يوافق الهوى أو ما كان لا يصح من الأحاديث الباطلة، وتقديم أقاويل الرجال على قول النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الثالثة الأخذ بآثار الصحابة وفهمهم، لأنهم أعلم بالتنزيل وأفهم للتشريع. ثم من صفاتهم ترك الرأي العاري عن الأدلة وترك الآراء المرجوحة المخالفة للسنة الصحيحة. ثم من صفاتهم ترك القياس الفاسد المصادم للسنن، ترك القياس الفاسد للسنن، ولا تقدم أقاويل الرجال على نص الشريعة كالغالين إذ جحدوا. ثم قال رحمه الله فهذا الذي أدركت عليه علماؤنا القدماء. فهذا الذي أدركت عليه علماؤنا القدماء. لاحظ علماؤنا القدماء لماذا يقول لك كذا؟ يقول لك حتى تقتدي بهم، فهم القدوة، هم العدول لحمل العلم كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم، هم الأفاضل حازوا خير منقبة، هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي، هم الجهابذة الأعلام تعرفهم بين الأنام بسيماهم ووسمهم، هم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم، هم البدور ولكن لا أفول لهم بل الشموس وقد فاقوا بنورهم. فهؤلاء هم القدوة الذين نقتدي بهم ونسير على طريقتهم. ثم قال يرزقنا الله وإياكم الاستقامة واللحوق بالصالحين. هذا دعاء في ختم هذه العقيدة لمن اعتقد هذه العقيدة. قال يرزقنا الله الاستقامة وإياكم، والاستقامة في الدنيا على العقيدة الصحيحة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا فيه إشارة أن من استقام في الدنيا على الطريقة الصحيحة فإنه حقيق به أن يلحق بالصالحين في الدار الآخرة. وفيه الاستقامة على السنة سبب، أي أن الاستقامة على السنة سبب للحوق بالصالحين. فأهل البدع والفرق المخالفة ليسوا من الصالحين. قال الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جمعنا الله وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وجعلنا من المستقيمين على سنة سيد المرسلين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.